بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في زيارة النساء للقبور، قال باب في زيارة النساء للقبور، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال المحقق أن هذه رواية ضعيفة. في الباب السابق بينا فيما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله، قال باب في زيارة القبور، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. وكذلك الرواية الثانية التي ذكرها تحت هذه الترجمة، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. وهذه الرواية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فذكر في هذه الرواية تحريم زيارة القبور للنساء، قال فيه تحريم زيارة القبور للنساء واتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج على المقابر، يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعن فاعل ذلك كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الترمذي رحمه الله قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبر النساء وكثرة جزع النساء. فعلى ذلك يبقى الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن، قال عبد الله بن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يبقى فيها تحريم زيارة القبور للنساء. وكما قال الإمام الترمذي رحمه الله قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، كما قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. فالبعض أهل العلم ذكر أن النساء يدخلن أيضا في هذه الرواية، يبقى لو كانت الرواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور كانت أولا، ثم كانت آخر الروايات نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فذكر بعض أهل العلم أن النساء يدخلن في هذه الرواية نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالمرأة أيضا يعني تدخل في هذه الرواية، وبالتالي رخص بعض أهل العلم في زيارة النساء للقبور. والبعض قال إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبر المرأة وسرعة أيضا جزع المرأة وكثرة جزع المرأة. وذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ذكر أقوال أهل العلم، فبين رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأيضا ذكر اختلاف أهل العلم في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال، قول بيقول بالتحريم لهذه الأحاديث، بقول يقول بالكراهة من غير تحريم، قال وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه، وحجة هذا القول حديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم. والقول الثالث أنه مباح لهن من غير كراهة. يبقى دي هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء في مسألة زيارة النساء للمقابر، هل يا ترى يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ فهم على ثلاثة أقوال. القول الأول قال بالتحريم، أي يحرم على النساء زيارة القبور. والقول الثاني قال بالكراهة، ودليله حديث أم عطية رضي الله عنها، ذكرنا قبل ذلك هذا الحديث، وأن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قلنا بعض أهل العلم يبقى أخذوا هذه اللفظة من أم عطية وقالوا إذن يكره، يبقى دي قرينة صارفة إن النهي لا يقصد به التحريم، ولكن قالوا يقصد به الكراهة لعدم التأكيد أو التشديد في ذلك الأمر. الأمر الثالث أو القول الثالث أنه مباح لهن غير مكروه، قال هو الرواية الأخرى عن أحمد. أصحاب هذا القول احتجوا بروايات كثيرة، أصحاب هذا القول احتجوا بروايات كثيرة، يبقى قول من قال يباح للمرأة زيارة القبور، فعلى ذلك احتجوا بروايات، قال منها ما روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت، قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. يبقى هذه جانب من روايات، يبقى الرواية الأولى كانت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأيضا رواية ثانية أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زور القبور فإنها تذكر الموت. قالوا هذا الخطاب يتناول للنساء بعمومه بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهي عن زيارة النساء دون الرجال، وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها، فعند ذلك الإذن يتناول النساء في ذلك الأمر. يبقى تعليق العلماء أو تعليق من قال يباح للمرأة زيارة القبور من غير كراهة، ذكروا هذه الروايات وقالوا ذلك التعليق، هذا الخطاب يتناول النساء، يبقى زوروا القبور فإنها تذكر الموت، قالوا الخطاب ده للرجال والنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى أيضا قالوا هذا الخطاب يدخل فيه الرجال والنساء، وقال هذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به، لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور دون الرجال، قال وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، قلت نهيتكم، يبقى كان في نهي وبالتالي أتى الحكم الثاني فالتصريح أو الرخصة بالزيارة، يبقى إن شاء الله أن زيارة القبور أتت أولا وبعدين أتى النهي، لا ده الكلام صريح أن النهي أتى أولا ثم بعد ذلك أتى الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور بعد ذلك النهي، قالوا وبالتالي يبقى النساء يدخلن في ذلك الخطاب فيباح للرجال والنساء زيارة القبور من غير كراهة. قالوا أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة قال لعائشة رضي الله عنها من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لا أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. يبقى أيضا هذه رواية رواها البياقي كما يذكر ابن القيم رحمه الله. كذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على سبيل الله، فقال لا اتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على باب بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال وترجم على البخاري باب زيارة القبور. قالوا لأن تعليل زيارة القبور بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه من النساء. يبقى ده كان كله تعليق من قال يباح للمرأة زيارة القبور بلا كراهة، استندوا إلى هذه الروايات، وبالتالي يبقى دي الروايات التي تحتج بها على هذا القول. قال الأولون يبقى قول من قال بالتحريم، يبقى ده أدلة من قال بإباحة زيارة القبر للنساء. طبعا لما العلماء يقولون يباح زيارة المرأة للمقابر يبقى لا يقصدون أن هي على الصورة التي تحدث الآن من الاختلاط والبدع لغير ذلك، لا، بنذكر حكم شرعي، وأي حكم شرعي بيقيد بقيود، يعني تطبيقه بيحتاج إلى بيئة صالحة أن يطبق فيها ذلك الكلام. يبقى ما ناخدش الحكم ده وننزله على الواقع يقول جواز زيارة النساء للقبور على الصورة التي نراها، اختلاط الرجال بالنساء، نقول صراخ النساء، نقول أيضا يعني البدع الكثيرة التي تحدث، يعني لا، هذا ليس مقصود العلماء. افصل الكلام ده، حكم الأحكام بنتكلم فيه، إباحة زيارة المرأة للقبور، يبقى نقول كل ده تخرج المرأة بالزي الشرعي دون خلطة ولا اختلاط، وكذلك لا يكون منها الجزع ولا التساخط ولا الصراخ، وكذلك لا تحدث أمرا بدعيا غير ذلك من الأمور. يبقى عشان إحنا في بعض الأحيان بنأخذ الحكم ويطبق على ذلك، الإمرأة يعني استفتت الإنسان وقال ده لا يجوز زيارة القبور، يبقى على الوضع الحالي ما دي قبور معلومة، نقول لا، تمنع المرأة من ذلك. يبقى المنع نتيجة عوارض أخرى، حتى لو قلنا أن الحكم فيها إباحة زيارة المرأة، لكن يبقى في أمور أخرى هي التي تدفع إلى الفتوى بذلك الأمر، قلنا لأن الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا، يبقى لابد أنك أنت كمفتي في المسألة تبقى لك دراية بالأحوال، لأن دراية بالأحوال. يبقى ليس المنع من أجل أن هو التحريم حتى لو قال بالإباحة، ولكن ممكن المنع يكون لأمور أخرى. يبقى ده الفتوى أساسا، قلنا لأن كيفية إنزال الحكم على الواقع، يبقى الفتوى في حكم احنا هننزل الحكم ده على الواقع، هل الواقع دلوقتي يصلح لانزال ذلك الحكم ام لا؟ مش عباره عن حكم احنا بنعلمه وبالتالي بنتكلم به وانتهت القضيه كده، لا، لازم احنا ننظر الى البيئه التي يطبق فيها ذلك الحكم، لان الفتوى تختلف شخصا ومكانا وزمانا كما قال العلماء. فقال الاولون احاديث التحريم صريحه في معناها، يبقى ده القول، قول من قال بتحريم زيارة النساء للمقابر. قالوا أحاديث التحريم صريحة في معناها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، قال واللعن على الفعل من أدل الدلال على تحريمه، ولا سيما وقد قرناه في اللعن بالمتخذين على مساجد الصرج، وهذا غير منسوخ، بل لعن في مرض موته من فعل ذلك. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، إنما هو صيغة خطاب للذكور والإناث، وإن دخلنا فيه تغليبا، قال فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخول النساء في الخطاب. قال حديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخول النساء في خطاب الذكور. يبقى الأصل كده كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ده يشمل فعلا الرجال والنساء، قالوا الخطاب ده هيشمل الرجال والنساء، لكن لو ما كانش هناك دليل بقى صريح يقتضي عدم دخول النساء في الخطاب ده، قالوا الخطاب ده للذكور دون النساء، مع ان كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ده يشمل الامه باكملها رجال ونساء، لكن في ده ادله مصرحه بعدم زياره النساء للقبور، وبالتالي قالوا يبقى الخطاب في الحاله دي هيكون للرجال دون النساء، وحديث التحريم من اظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور. قالوا اما قولكم ان النهي انما كان النساء خاصه فغير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم خطاب للذكور أصلا ووضعا، فلا بد وأن يتناوله وحدهم، ولو كان النهي إنما كان النساء خاصة لقال كنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم، بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور أساسا الرجال والنساء، ونقول إن في مسألة النساء أتى بقى الروايات الخاصة لعن الله زوارات القبور، وبالتالي على ذلك بدي روايات خاصة بصريحة بحرمة زيارة المرأة للنساء، بزيارة النساء للقبور. أما كنت نهيتكم يبقى ده كان نهي سبق للرجال، وكان ده في بداية الإسلام كما يقول عن نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد، وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشركة التي أصلها تعظيم القبور وعبادة القبور كما قال ابن عباس. فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها فكان له عنها للمصلحة وإذن فيها للمصلحة. قالوا أما النساء فإن هذه المصلحة إن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارة النساء من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء إذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها، أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة. والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذ كانت مفسدته أرجح من مصلحته، رجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. يذكر هنا كنت نهيتكم قالوا الخطاب ده هيكون للرجال دون النساء، قال لأنه لو كان كما يقولون الخطاب ده للنساء خاصة لا ورد بقول كنت نهيتكن، يبقى الخطاب يوجه للنساء، لكن لما وجه الخطاب كنت نهيتكم يبقى قالوا ده هيختص بالرجال والنساء هتخرج. قلنا حيث يعني أن الروايات التي وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، وقالوا أيضا أن كان في بداية الإسلام لما كان المنع عن زيارة القبور حتى للرجال قال ده صيانة لجانب التوحيد. قلنا الكلام ده كلام حيقبل على أساس أن فعلا كان في البداية لأن أصل الشرك أصله هو الغلو في الصالحين، يعني أصل الشرك كده الغلو في الصالحين. إحنا معلوم أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، السبب كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يسوع قال ودا وسواعا ويغوث وعوق ونسرا، يبقى أقوام رجال كانوا يعرفون بالصلاح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولياء أن أنصبوا أماكنهم أنصابا وما عبدت، قلنا وما عبدت قلنا عشان تذكر القوم، ولما مات القوم نسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى، فكان هذه الغلو في الصالحين. فلذلك كان يبقى المنع كان لحكمة، يعني كما ورد وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم من الشراب في أوعية معينة، قلنا لأن الأوعية دي أساسا كانوا أساسا يصنعون فيها الخمور فمنعهم، وبالتالي في آخر المطاف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوعية، يبقى كانت أوعية أساسا ينتبذون فيها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مش عشان أوعية حرام ولكن قطعا لذلك الأمر إن هم كانوا أساسا ينتبذون فيها يصنعون الخمر فيها فنهاهم عن هذه الأوعية، وبالتالي نقول إن هو في النهاية رخص لهم في استعمال تلك الأوعية. فالإسلام بيأتي لسد ذريعة يسد باب أساسا الباب ده كان يتعاملون فيه بصورة ما. كذلك أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع القوم من زيارة القبور كان لمصلحة، أين المصلحة؟ قالوا صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسد لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادة القبور، يبقى ده الغلو في الصالحين. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يبقى نقول النصارى دي أساسا شميات الملايين دولت، يبقى يا ترى شركهم كان إزاي؟ يبقى نقول غالوا في عيسى عليه السلام، الشيعة غالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالغلو في الصالحين ده كان السبب، ودي أتت عن طريقها عبادة القبور، يبقى عبادة القبور تيجي إزاي؟ يبقى عن طريق الغلو في الصالحين. ونقول أدي مئات الملايين من النصارى غالوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوه إلى درجة الإلهية، فعلى ذلك يبقى صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات السد لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور كما قال ابن عباس. فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك استقر الدين أذن في زيارة يحصل فيها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها فكان نهي عنها للمصلحة وإذن فيها للمصلحة. وأما النساء فإن هذه المصلحة إن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارة النساء من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء إذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل لدفعه إلا بمنعهن منها، أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، حتى لو كانت في مصلحة من الزيارة تذكر بالموت وقلت زائد في الدنيا ترغب في الآخرة، دي مصلحة مطلوبة يعني عند زيارة القبور، لكن خروج المرأة لهذا المكان المفسدة أرجح من المصلحة، ولما تكون المفسدة أرجح من المصلحة يبقى عند ذلك يكون المنع، يكون المنع. قلنا الشريعة أتت لجلب المنافع ودفع المضار، ودفع المضرة نقول تقدم على جلب المصلحة طالما كانت المضرة أكثر من المصلحة المرجوة من ذلك. فقال الشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمن عنا من الزيارة من محاسن الشريعة. يبقى ده قول من قال بتحريم زيارة النساء، علل ذلك بتوجيه تلك الروايات التي أيضا استند على بعضها من قال بإباحة زيارة النساء للمقابر. كذلك أيضا قالوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لما فيه أنها قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها، يعني هي أساسا لم تشد الرحال إلى زيارة قبر أخيها، ولكن كل ما في المسألة أن عائشة قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، قال هذا لا بأس به، إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور، ولو قدر أنها عدلت إليه وقصد الزيارة فهي كما قد قالت لو شهدتك لما زرتك، وهذا يدل على أنه المستقر المعلوم عندها، من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى. كذلك أيضا في رواية البياقية قول عائشة نهى عنها ثم أمر زيارتها، قال هي رواية لو صحت نأولها على ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي، حتى لو هي عائشة يعني تأولت ذلك الأمر ورأت حتى زيارة القبور، فالعبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما حديث أنس فهو حجة لنا، فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله. يبقى في قصة المرأة اللي كانت على القبر وكانت تبكي ذلك الصبي، قالت اتق الله يعني اصبري، فقالت إليك عني. ونقول في ذلك البعض استند، من قال بإباحة زيارة النساء المقابر استند على هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارة القبر، ولكن أنكر عليها ما تفعله، يبقى من الجزع والتشكل غير ذلك. قال في حديث أنس ذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها بل أمرها بتقوى الله، التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملة ذلك النهي عن الزيارة، وقال لا اصبري. معلوم أن مجيء المرأة إلى القبر وبكاء المرأة عند القبر منافي للصبر، فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف عنها، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الأمر لها جاءته تعتذر لها من مخالفة الأمر، فهي دليل في هذا على جواز زيارة النساء. يبقى ده دليل من أدلة اللي استند إليه من قال بإباحة زيارة النساء للقبور، سند إلى هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة وقال لا اتق الله واصبري، وكانت تبكي عند قبر ذلك الصبي، قالوا لو كان في أساسا خطأ لأنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيارة القبر أولا. فده قول من قال بالإباحة. قول من قال بالتحريم أن ذا الحديث ده حجة على القول، حجة لمن يقول بتحريم زيارة النساء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو مر بالمرأة قال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قال وبالتالي من جملة التقوى هو أن الإنسان يفعل المأمور ويترك المحظور، يفعل المأمور ويترك المحظور، فالنهي عن الزيارة من جملة ذلك الأمر، وقال لا اصبري، معلوم أن مجيء المرأة إلى القبر وبكاء المرأة منافي للصبر، فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف عنها، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم والآمر لها جاءته تعتذر لها من مخالفة الأمر، فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء. قال وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه، قال حتى القضية دي ما كانتش معلومة أن هي ترى دي بعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زورات القبور ولا لا، يقول حتى قصة المرأة دي ما فيهاش دليل على المسألة على أساس أن قول النبي أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زورات القبور، هل الكلام ده كان قبل القصة دي ولا كان بعد القصة؟ فقالوا الأمر غير معلوم، فلذلك ما يقول فلا يعلم أن هذه قضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال ونحن نقول إما أن تكون دل على الجواز، قال فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع، أو تكون دل على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيه على الجواز، فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها. يبقى احنا نقدرش نقوله أن الرواية دي نسخ بها كلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لأن الرواية دي في مسألة اللعن احنا لا ندري القضية دي حدثت قبلها ولا حدثت بعدها. فقال إما أن تكون دل على الجواز القصة دي فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع، التاريخ غير معلوم، ولما التاريخ غير معلوم ما نقدرش نقول له دي نسخت الحكم الأول، لأن الناسخ والمنسوخ عشان نقول والله الرواية دي ناسخة للحكم الأول يبقى لازم نعرف تاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ، ولتاريخ الناسخ ده يكون متأخر عن تاريخ المنسوخ، لكن لما يوجد التاريخ عند ذلك لا نقول أن هذه رواية ناسخة لكذا، ما نقدرش نقول دي ناسخة لكذا إلا لو كان علم التاريخ وأنها أتت متأخرة عن الحكم الأول، ده في الناسخ والمنسوخ. فلذلك نقول يا ترى طب القصة دي حدثت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ولا قبلها؟ يبقى نقول التاريخ ما غير معلوم، غير معلوم، فيبقى الأمر كده إن على التحريم ده آكد، يبقى آكد التحريم، يبقى آكد التحريم، لأن الرواية قضية ثانية لا نعلم متى وقعت. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اتقي الله واصبري، يبقى اتقي الله إن هي لا تخالف الأمر، لا تخالف الأمر، لكن نقول على ذلك يبقى ده دلالة أساسا على المنع. الإنسان مأمور بالتقوى، والتقوى معناها فعل المأمور وترك المحظور، فكان مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زيارة النساء للقبور. أما قول معطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا فهو حجة للمنع، وقولها ولم يعزم علينا إنما نفذ فيه وصف النهي، هو النهي المؤكد بالعزيمة. قال وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، يعني مجرد النهي لما بيجي بيحمل على التحريم أساسا، كلمة ولم يعزم علينا ده مش شرط أساسا عشان نقول ده تحريم لازم يبقى فيها العزيمة، ويبقى لازم فيها عزيمة، هو مجرد النهي فقط النهي يحمل على التحريم. أما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي، والنهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء انتهينا، لماذا؟ لأن النساء كنا يطيعن الله ورسوله فاستغنينا عن العزيمة عليهن. أما عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت حديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديم ذلك الأمر. يبقى ده قول من قال بتحريم زيارة النساء للقبور، قالوا قول لتحريم زيارة النساء للقبور. البعض قال حتى لو كان كنت نهيتكم عن زيارة القبور قال الآن فزوروها، قالوا إن ده أساسا خطاب عام، خطاب عام، وخطاب الأولاني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور ده خطاب خاص، ده خطاب خاص. وعند جانب من العلماء إن الخطاب الخاص ده يخصص به العام، سواء كان الخاص ده أتى متقدما أو متأخرا، والبعض قال اللي هو قال بالإباحة قال الخطاب العام ناسخ للخطاب الخاص طالما أتى الخطاب العام بعد الخطاب الخاص. يبقى الخطاب الخاص ده اللي هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يبقى ده خطاب خاص هو خاص بالنساء، والخطاب العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، يبقى ده خطاب عام. وعند جانب العلماء أن الخطاب العام ناسخ للخاص إن أتى متأخرا، وعند جانب العلماء اللي بيقول بالتحريم قال أن الخطاب الخاص يبقى يخصص به العام، سواء أتى الخاص ده متقدما على العام أو أتى متأخرا، يبقى معنى كلامهم كده أن الخطاب الخاص ده عشان ينسخ يأتي خطاب خاص آخر، يعني يجي كده خطاب كنت نهيتكن عن زيارة القبور الآن فزوروها، لأن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور، يبقى ده خاص بيه بالنساء، تيجي رواية نسخة بردك الخطاب فيها كل النساء، يبقى ده قالوا الخاص ينسخ الخاص، إن العام ما ينسخش الخاص، ده قول من قال إن الخاص يتقدم على العام سواء كان متقدما متأخرا، أو الخاص لا يخصص به العام سواء كان متقدما أو متأخرا. فتبقى المسألة على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الأقوال، قول قلب التحريم، وقول قلب أدنى يكون الكراهة، وقول قلب الإباحة. قول قال بالإباحة، اللي قال بالكراهة قلنا أنه أساسا اعتمد هذه الروايات، واعتمد هذه الرواية المذكورة عن أم عطية رضي الله عنها لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما كانش النهي أكيد، يعني مش النهي للتحريم، فعدوا ذلك أن ده قرينة، وحمل النهي عند ذلك على الكراهة، على الكراهة. وتبقى بعد كده حتى لو قلنا بحل زيارة النساء للقبور، لكن الكلام ده هو ده حكم انزاله على الواقع، هيختلف على حسب بقى الواقع زمانا ومكانا وشخصا. زمانا وكان نقوله مثلا امرأة كده معلوم ان هي لو ذهبت الى قبر ابنها يعني هنقول يصدر منها الصراخ، ويصدر منها نقول الكلام الذي لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى عند ذلك لو افتينا لها، يعني حتى قول من قال بالإباحة، لو أفتى لها قال لها بالمنع، بيمنحها ليه؟ مش بيمنحها عشان حرم زيارة القبور، بيمنحها عشان هذه الأمور التي قد تقوم بفعلها عند زيارة قبر ولديها. يبقى دي أساساً هذه الفتوى هنا، يعني الفتوى نقول والله في دلوقتي اختلاط بين الرجال والنساء، مش هنعرف نفصل أبداً، اختلط الرجال بالنساء، فعند ذلك نقول لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبور. طب يا ترى لماذا؟ هل يبقى ده نقول ده قول اساسا من قلب الاباحه؟ يبقى في الحاله دي عشان يصدر الحكم لازم يشوف التطبيقات، موطن التطبيق، الشخص اللي بيطبق، يبقى بيراعى فيه الزمان والمكان والشخص. يبقى دي الفتوى اهو، يبقى مش حكم فقط انا اعرفه، لا ده كمان اساسا لابد ان احنا نعلم الزمان والمكان، وكذلك ايضا الحكم يكون على الاشخاص التي تقوم بذلك التطبيق. يبقى قول التحريم ما فيهوش خلاص كلام، قول الإباحة يبقى مش كده يبقى قول حيفتى بيه على طول، لا، حتى من قال بالإباحة يبقى الفتوى أول أمر بينظر إليه الزمان والمكان وكذلك الأشخاص. يبقى كما بينا من قالوا بالإباحة لو رأوا أن هذه المرأة لا تصبر عندما تأتي إلى قبر ولديها وتجزع، ونقول حيصدر منها الصراخ والعويء لغير ذلك، يبقى على ذلك تمنع، يبقى الفتوى لها ممنوع أن هي تزور ذلك. لما يصدر منها، لما يصدر منها، يبقى على اساس ان احنا من باقي المساله البعض بياخد خلاص قالوا بالاباحه، وبالتالي يبقى ايه، يبقى الفتوى على ذلك الامر. خلي بالنا الفتوى في عوامل اخرى تؤثر في هذه الفتوى. يبقى نقول انزال الحكم، ده انزال الحكم على الواقع، انزال الحكم على الواقع يتطلب معرفه الاشخاص، معرفه ايضا الزمان اللي احنا نفتي فيه، معرفه ايضا البيئة هل يترى مؤهلة لهذه الفتوى أم لا. ثم ذكر على ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب ما يقول إذا زار المقابر أو إذا مر بالقبور. باب ما يقول إذا زار المقابر أو إذا مر بالقبور. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى زائر القبر أو من مر على القبور يبقى عند ذلك يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والروايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج وأتى البقيع قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط إن لكم بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. وفي رواية اللهم اغفر لنا ولهم، يبقى اللهم اغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية في بعض الروايات. يبقى على ذلك الدعاء، وأن عشان الدعاء ده للميت، استغفار الميت، يبقى ده شفاعة، قلنا الصلاة على الميت دي شفاعة، وبالتالي على ذلك تدعو لأولاء الأموات. وكذلك السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعلى ذلك اللهم اغفر لنا وللناس، الله لنا ولكم العافية، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا في زيارة القبر، يبقى لما احنا داخلين القبور أو أنت تمر أيضا على المقابر، لو مررت على المقابر يبقى توجه الوجه ثم يعني تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى حتى لو إحنا بتمر على أماكن فيها قبور، يبقى سواء مررت على المقابر أو دخلت إلى المقابر، إذا كان ذلك ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ذكر آخر التراجم تحت كتاب الجنائز، وباب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات هو محرم، فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه برجل وقصته راحلته وقع من على الراحلة ومات، فمات وهو محرم، مات وهو في حال الإحرام، فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه. يبقى على ما مات عليه، هيبعث الإنسان على ما مات عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كيف يتعاملون مع ذلك المحرم الذي مات حال إحرامه. يبقى قال كفنوه في ثوبيه، يبقى الثياب اللي هو لابسها الإزار والرداء، واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، لأن من محظورات يعني الإحرام بالنسبة للرجال تغطية الرأس، من محظورات الإحرام سواء أهل بحج أو عمرة بالنسبة للرجال تغطية الرأس، ولذلك قال ولا تخمروا رأسا فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبين، أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسا ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع الماء. ولذلك وردت روايات قال ولا تحنطوه، يعني لا يضعون له الطيب، ولا تحنطوه أي لا يضعون له الطيب. ولذلك ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل، أي يبعث ملبيا. يبقى فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفعلون به؟ قال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، يعني ما يجعلوش الطيب، ما يحطوش عليه طيب. قال فإنه يبعث يهل، أي يلبي، بعث ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إن مات الإنسان حال الإحرام حيسن به سنة الإحياء في اكتناب الطيب، في اكتناب الطيب، وأنه يبعث ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك الإنسان لما يموت على طاعة يبقى هذا أيضا من حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان أن يكون حريصا على أن يموت على طاعة، لا يموت على معصية ولا على تقصير في طاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله في كتاب الجنائز. يفتتح بعد ذلك كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأيمان والنذور، وذكر أولى الأبواب باب التغليظ في اليمين الفاجرة، باب التغليظ في اليمين الفاجرة. يذكر فيها رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصفورة كذبا قال فليتبوأ وجهه مقعده من النار، من حلف على يمين مصفورة كذبا فليتبوأ وجهه مقعده من النار. فيها التغليظ في مسألة اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، إن أقسم وكان كذبا في ذلك القسم هذا يمين الغموس يغمس صاحبها في النار، يغمس صاحبها في النار، ولذلك سميت باليمين الغموس. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على روحي أحس قيامي يا